وهذه السورة سميت سورة الفيل، لكنها السورة المشيرة إلى ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا سئلت أي سورة في القرآن أشارت إلى مولد النبي صلى الله عليه وسلم فجوابه سورة الفيل لما بينهما من التلازم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في ذلك العام الذي أخبر الله عز وجل عما جرى فيه في هذه السورة. وهذا النوع من الدلالة هو دلالة التلازم، والبخاري رحمه الله تعالى في صحيحه أجرى ذلك في مواضع، منها قوله باب الحوض، وقول الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر. والكوثر عند البخاري للأحاديث التي أوردها المراد به إيش؟ نهر في الجنة، فكيف قال باب الحوض ثم أورد آية النهر؟ فأي شركة في المعنى بين الحوض والنهر؟ ما الجواب؟ نعم أحسن، أن الحوض يمد بميزابين من نهر الكوثر كما ثبت ذلك في صحيح مسلم، فلأجل ما بينهما من التلازم جعل البخاري رحمه الله تعالى آية الكوثر دالة على الحوض، وكذلك جعلت سورة الفيل دالة على مولد الرسول صلى الله عليه وسلم لما بينهما من التلازم.